عبير ظلام على موجات صوت العرب من القاهرة. براعم العرب براعم العرب أهدي فوزي هذا لملهميني في هذه الحياة مع عبير ظلام وحاتم العجمي. أنا عبد الله ناصر من الإمارات، أعيش في إمارة أبو ظبي وعمري 8 سنوات، أدرس في مدارس الإمارات الوطنية وأعشق القراءة والكتابة وإلقاء الشعر. شاركت في العديد من المسابقات مثل مسابقة حفظ القرآن الكريم، الحديث الشريف، أعدب ترتيل، شاعر المستقبل، شعراء النخبة وغيرها الكثير. كما أنني فخور بكوني متطوعا صغيرا، حيث شاركت في حملات تطوعية عديدة داخل المدرسة وخارجها. قدمت عرضا لمشروع عن الطاقة الشمسية خلال المؤتمر الطاقة في أبو ظبي، وكانت تجربة مميزة جدا. أنصح جميع الأطفال بالمشاركة في المسابقات المتنوعة، فهي فرصة رائعة لتنمية المواهب وصقل المهارات. أنا طالب عتيق الرمية في من صف الرابع من دولة الإمارات العربية المتحدة. هوايتي المفضلة هي التزلج. شاركت بمسابقاتي داخلية وخارجية في مدرستي وحصلت على شهادات كبيرة. فخورا بعملي وإنجازاتي. أتمنى أن أكون جنديا أدافع عن وطني. أنصحكم بالاجتهاد والمثابرة لتحقيق أحلامكم في المستقبل، وشكرا. طالب حسن سميك من الصف الرابع من الأردن، مقيم في دولة الإمارات. هوايتي المفضلة هي كرة القدم. شاركت بمسابقات وحصلت على شهادات، منها مسابقة أناول مبدعته. أتمنى أن أكون لاعب مشهور لكرة القدم. أنصحكم بالعمل المميز لتحقيق أحلامكم. براعم العرب مع عبير ظلام وحاتم العجمي.